بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من القرآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في الرد على الزنادقة والجهمية في سياق الحديث على باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن، الموضع 24. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وكان الجهم وشيعته كذلك دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث، فضلوا وأضلوا بكلامهم بشرا كثيرا. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه من مناهج وطرائق الجهمية والمتكلمين في إضلال الناس عن عقيدة السلف الصالح وتلبيسهم عليهم في أصولهم، لأن أصول الاعتقاد عند أهل السنة مبناها على ثلاثة: الكتاب العزيز، والسنة النبوية، والإجماع. تطرق هؤلاء الجهمية والزنادقة ومن لف لفهم، تطرقوا إلى تأويل كلام الله بالمتشابه، وذلك أنهم أصلوا أصلا في أذهانهم وعقول أمثالهم أن الله عز وجل لا يشبهه شيء، فبنوا على هذا الأصل إنكار الأسماء والصفات لئلا يكون الموصوف بهذه الأسماء والصفات جسما، ولينفوا التعدد والتركيب بزعم الوحدانية، ويلوون أعناق الأدلة لتوافق هذه الأصول التي ظنوها أصولا معتبرة. فكان من ذلك ما جاء في مضمون هذه الردود في الرد عليهم فيما تأولوه من متشابه القرآن. وسبق أن منهج الراسخين في العلم وطريقة أهل السنة والجماعة رد ما اشتبه عليهم إلى المحكمات، فيحملون النصوص على محكماتها لا على متشابهها. ومضى أن التشابه تشابهان: تشابه نسبي ويسمى بالتشابه البعضي، وهذا ما يشتبه على بعض الناس دون بعض، وبعض العلماء دون بعض، ولا يشتبه على مجموعهم ولا على جميعهم. ومنهما هو المتشابه الكلي كما قلنا في حقائق أسماء الله وصفاته وذاته وحقائق وكيفيات ما في الجنة والنار، هذه لا تعلم حتى يوقف عليها. نعم. قال: فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان، من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات من أهل ترمذ، وهي البلد التي ينسب إليها الحافظ أبو عيسى عبد الرحمن ابن ثورة الترمذي رحمه الله. نعم. من أهل الترمذي، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله تعالى، فلقي أناسا من المشركين يقال لهم السمنية. كان صاحب خصومات وكلام، وش معنى الخصومات؟ جدال. صاحب جدال وعناد، يجادل في الأمور المغيبة في القرآن. والكلام يعني يبني اعتقاده على استنتاجات الكلام ومقدماته ونتائجه، وهم أهل الجدال ويسمون بالنظار. واشتهر بهذا في بلده في ترمذ، حتى لقي طائفة من المشركين يقال لهم السمنية، وهم ينحدرون من أديان الهند المحرفة. والسمنية تشابه إلى حد كبير المذهب الوجودي الآن، لا يؤمنون إلا بالموجودات، وعلامة الموجود المحسوس، حتى قالوا يا جهم ربك الذي تعبده رأيته، لأن الرؤية عين، سمعته، شممته، أحسست به، لمسته يعني، فعندهم الوجود الموجودات هي ما دلت عليها المحسوسات الخمس. وهو خلو من هذا، جادل بغير علم وبغير عقل، فبقي 40 يوما في بيته يبحث عن ربه، فخرج بعد 40. 40 عجيبة، مدة النفاس التي ينص عليها العلماء، نسأل الله العفو والعافية. قال أنا أؤمن برب لا أسماء له ولا صفات، بل حتى لم يجعل الله وجودا يختص به، قال إن الله موجود بوجود بشرط الإطلاق، وهذا الحقيقة ليس له وجود إلا في الذهن، لا وجود له خارج الذهن. فصار عنوان مذهبه إنكار أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. انضاف إلى هذا أمر آخر، وهو القول بالجبر، أن العبد مجبور على فعله، هذا في انحرافه في القدر. انضاف إليه أمر أعظم، وهو قوله بالإرجاء المحض، أن الإيمان هو المعرفة، من عرف الله فهو مؤمن، وبالتالي يكون الكفر وش عنده؟ الجهل، من جهل بالله فهو كافر، ظلمات بعضها فوق بعض، نعوذ بالله من غضبه. نعم. قال فلقي أناسا من المشركين يقال لهم الصمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك، فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت إلهك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا فشممت له رائحة؟ قال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ قال لا. قالوا فوجدت له مجسا؟ قال لا. وش الفرق بين وجدت له حسا أي سمعته، ومجسا أي لمسته؟ فإن المجسوس ما جسسته بنفسك، بعضوك، بيدك، برجلك، بجسمك، هؤلاء الفلاسفة الوجودية، وهذه طريقة المتكلمين، الجدال، إن غلبتنا دخلنا في دينك، وإن غلبناك دخلت في ديننا، سواء قلنا دين أو مذهب أو جماعة. وقد مر علينا غير مرة قول الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، وهو أحد أئمة الإسلام الكبار حفاظه الأعلام، وهو أحد الأربعة المتبوعة مذاهبهم في ملة الإسلام. شوفوا عقله وعلمه رحمه الله. في زمن الإمام مالك راجت هذه المدارس الكلامية وكثرت، وهي زمن الجهم، فإن الجهم بن صفوان قتل 128، قتله سلم بن أحوز والي ترمذ بردته، وهو الذي حمل مذهب الجعد بن درهم في إنكار أسماء الله وصفاته، وزاد عليها بالقول بالجبر، القول بالإيمان بالإرجاء المحض، والبدع الأخرى. ولما نقلت الجهمية قول الجهم سموا جهمية، لما نقلت المعتزلة قول الجهم سموا جهمية. في عهد الإمام مالك جاءه رجل من أهل الخصومات وأهل الجدال وأهل الكلام، قال يا أبا عبد الله تعال أناظرك وجادلك. فقال له الإمام مالك، وهذا لأن العلماء علماء السلف الصالح رحمهم الله ينظرون إلى غوائل الأمور وعمقها وآثارها وحقائقها، ليسوا هامشيين أو سطحيين في نظرتهم وفي تقديرهم للأمور. فقال له الإمام مالك يعني من الآخر، فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن غلبتني؟ قال تتبعني. فقال مالك فإن جاء ثالث فغلبني أنا وإياك؟ قال نتبعه. قال اذهب يا هذا فابحث عن دينك فإني أراك قد ضيعته، لأن الدين والعقيدة انعقد عليها القلب أي وثق وربط عليها القلب بيقين، ونزلت الشريعة وغلبت الظن منزلة اليقين في الأحكام وفي بعض المسائل الاجتهادية العقدية. ولهذا كانت مصادر العقيدة إما كتاب عزيز بالقرآن أو سنة نبوية ماضية أو إجماع، ولم يكن العقل من مصادر تلقي العقيدة، إنما هو للاستدلال على العقيدة ورد النظير إلى نظيره والتفريق بين المتفرقات والجمع بين المتماثلات وفهم الأمور على المنهج السوي. فهذا ما كان من شأنه، وهي طريقة ومنهج أهل الخصومات وأهل الأهواء والبدع عموما. دينهم مبناه على القيل والقال والنظار والجدال، ولا يقين حصلوا بل ولا علم أدركوا. نعم. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ قال: فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما. تحير أنه لا يدري أنه إله، وأطفال المسلمين يعرفون ربهم الذي خلقهم وأبدعهم. بما عرفت ربك؟ عرفته بآياته ومخلوقاته، من آياته الليل والنهار ومخلوقات الشمس والقمر. نعم. ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي هي في عيسى بن مريم عليه السلام هي روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء، وهو روح غائب عن الأبصار. قولوا النصارى قول باطل، وجاء من جاء من ملبسة هؤلاء الزنادقة فقالوا إن قول الله جل وعلا وروح منه أنه بضع من الله، جزء من الله تعالى ربي، وإنما روح منه أي إن الله ابتدأ خلقه كما خلق سائر الأرواح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى روح مخلوقة، والنفخة إنما جاءت ممن؟ من جبريل، ما هم من الله. في جيبي أي في نحري مريم، فحملت مباشرة حتى قالوا مدة حملها 4 أيام. وهي بتول بكر، وهذه من آيات الله عز وجل. فجبريل مأمور من الله بنفخ الروح في مريم، هم يقولون لا هذا ابن لله، لأن الروح بضع من الله تعالى ربي. وهذا أساس قول الحلولية الذين يعتقدون بحلول الله بالمخلوق، وقبلهم الاتحادية، والذي من قول هؤلاء وهؤلاء يأتي وحدة الوجود، زندقة في زندقة وظلمة بعد ظلمة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال: فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. قال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. يعني لهذه الروح سمعتها، شممتها، طعمتها، أحسست بها، سمع لها مجس، وهي روح مخلوقة. فإذا كان هذا في المخلوقات، إذن فالخالق من باب أولى، وبون شاسع بينه وبين المخلوق. نعم. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه، ولا يسمع له صوت، ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار، ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد 3 آيات في القرآن من المتشابه. هذه الآيات التي وجدها من المتشابه استدل بها على بدعته، وإلا فإن منهج أهل البدع يعتقدون ثم يلوون أعناق الأدلة استدلالا على عقائده. أهل السنة منهجهم ضد ذلك، يستدلون بالوحي ثم يعتقدون موجب هذا الوحي. شوف الفرق بين المنهجين. إذن الأوائل أهل الكلام وأهل الأهواء اتبعوا هواهم وأخذوا بالأدلة التي فيها اشتباه زعموا أنها تدل على قوله. أهل السنة لا، داروا مع الأدلة حيثما دارت، وهذه حقيقة الانقياد والإذعان والقبول لما جاء عن الله وعن الرسول في الغيبيات أو في العمليات. فهو أخذ بثلاثة آيات اشتبه عليها أمره فظنها دليلا لقوله ومذهبه المبتدع. نعم. ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم، فحمل قوله في آية الشورى ليس كمثله شيء على أن الله جل وعلا ليس له صفات، وهذا منهج الطرد عند سائر المعطلة، فعند جميع المعطلة يستدلون بهذه الآية على نفي التشبيه لنفي ما ينفونه من أسماء الله وصفاته. نعم. وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، هذا على منهج الحلول، لأن الجهم يعتقد أن الله حال في المخلوقات، ينفي علو الله وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني الله معبود في السماء ومعبود في الأرض من غير تأويل، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني في السماء معبود يعبده الملائكة وعمار العالم العلوي، وفي الأرض إله يعبده الموحدون، لا أنه إلهين واحد فوق واحد تحت أو ما يزعمه هؤلاء بحلوله ومماسته ومخالطته لخلقه، تعالى ربي عن ذلك. نعم. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، أخذ بهذه الآية على أن الله لا يرى مطلقا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والآية عند أهل السنة كما قالت عائشة لا تدركه الأبصار أي لا تراه في الدنيا، عجزا منها أن تراه وتحملا أن تطيق ذلك، لا لخفائه سبحانه وعدم إمكان رؤيته. لهذا لما قالت لمسروق كما جاء في الصحيح في صحيح مسلم قال يا أمه أرأى النبي ربه لما عرج به إلى السماء؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فإن الله يقول لا تدركه الأبصار. وسبق أن أهل السنة استدلوا بها على ماذا؟ بهذه الآية في الأنعام، على أن الله لا يرى في الدنيا. ليش لا يرى في الدنيا؟ هل لخفاء ربي؟ لا، لكن لعجز الأعين أن تطيق وأن تتحمل، فضلا أن تتلذذ أن تنظر إليه. وفيها آية ألف لام ميم صاد الأعراف لما قال موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل مخلوق، هل له ثواب عقاب؟ لا. قوي ولا ضعيف الجبل؟ قوي، أصم أشم جلد. هذا الجبل الذي لا ثواب له ولا عقاب من جهة وهو أصم ومخلوق عظيم، من جهة ثانية لم يطق تجلي الله لا حتى اندك وتدهده وغدت كالتراب، هذا في الجبل. وموسى عليه السلام صعق من هذا الاندكاك، لو كان غير موسى وش تقول يغدي فيه؟ يطير قلبه من جسمه، يطير قلبه من جسمه لا يتحمل يموت. استدلوا بهذا على أن الله لا يرى في الدنيا. وهناك وجه آخر في الاستدلال من باب التنوع لا من باب التضاد والتقابل والتخالف، لا، أن الله وإن رؤي في الآخرة لا يحاط به رؤية، فإن الإدراك من معانيه الإحاطة، كما الشمس والقمر والبعيد تراه ولا تحيط به. والله جل وعلا قال في آية الشعراء فلما تراءى الجمعان، من الجمعان؟ موسى وقومه وفرعون وملأه، قد هرب موسى ببني إسرائيل من فرعون وملئه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال أي موسى كلا. كلا نفي للترائي وللإدراك؟ نفي للإدراك. إن مدركون أي محاط بنا ومقضي علينا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلم ينفي الرؤية وإنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة. نعم. فبنى أصل كلامه على هؤلاء الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف من الله شيئا مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة. لماذا زعمت المعطلة وعلى رأسهم الجهمية ذلك؟ أن من وصف الله بما جاء في الكتاب والسنة فهو كافر. قالوا لأنه شبه الله بالأجسام، ولهذا طاغوتهم الذي بنوا عليه مذاهبهم في التعطيل هو طاغوت دعوى الجسمية والتشبيه من الله بالخالق. المعطلة قلتها لكم غير مرة، نستطيع أننا نرسمها لكم بالشجرة. جذور هذه الشجرة هي الفلاسفة والجهمية، ساقها وجذعها من المعتزلة، فروعها باقي المتكلمون، باقي المتكلمين من كلابية وأشعرية وماتريدية وصفاتية أهل السنة. نمثلها لكم بمثال ثاني يمكن يصير أقرب. التعطيل حمولة عائلة، لكن عائلة فاسدة، لا تقربوهم. جدة المعطلة هي الفلاسفة، جدتهم، وأمهم من هي؟ الجهمية. وبنتها الكبرى اللي دائما ديدي ديدي على مع أمها هي من؟ المعتزلة. بناتها الثلاث الصغار هم الأشاعرة والماتريدية والصفاتية، صفاتية أهل السنة. هذا تقريبا لأفهامكم لهذه البلية العظيمة، بلية التعطيل. نعم. قال فأضل بكلامه بشرا كثيرا وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا نعم. شوف يا أخواني، أضل بكلامه أي ببدعه خلقا كثيرا. هذا شأم وشأن البدعة، شؤم البدعة وشأنها أنه يسمعها الواحد وهو آمن، ما يدري إلا هو في دغائلها. ولهذا أعظم الفتن من هو؟ الدجال. يظن الواحد أنه منه ناجي فلا يدري إلا وقد لبس ولعب عليه بشبهاته وبشهواته. يقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر عظم وفداحة فتنته: وإن الرجل يذهب يريد أن يرى ما معه، بيتفرج بيشوف، كما هو الآن في كل أمر يجي جديد. أنا أذكره العام مشى وادي أرمة حتى وصل القصيم، والله يا زحمات حصلت، شوفون هالوادي اللي جاء، ازدحمت الشوارع وازدحمت الطرقات. هل هذا أمر خارق للعادة يا أخواني؟ لو يجي لاعب من اللاعبين أو مغني من المغنين أو فاسق من الفاسقين في سوق ولا في مكان عام، والله ما يقوى يمشي من الزحمات عليه وما فيها أي خارق. كيف لو جاء الجهم؟ كيف لو جاء الدجال؟ صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، بيشوف يتفرج فلا يدري إلا وقد اتبعه، لبس عليه. هذا جهم فيه شبه من الدجال، فإنه ضل ببدعته هذه التي تناقلها الناس من بعده خلق كثير. ممن تناقلها؟ هذا كلام الإمام أحمد، بعض أصحاب أبي حنيفة. ولهذا عامة الجهمية والمعتزلة كانوا في الفروع على طريقة الحنفية، واتبعه أعظم بعض أصحاب عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد المعتزلي القدري اللي كان في البصرة، فتلقفت معتزلة البصرة قول الجهم فورثوه عنه وصاروا هم معتزلة بغداد، ثم تأثر بهم من تأثر من المتكلمين بأصنافه والفلاسفة بمدارسهم، ولهذا المستشرقون في الأزمان المتأخرة والفلاسفة منهم معظمون جدا لقول الجهمية والمعتزلة، ويصفون أهل السنة بأنهم وهابية مجسمة نابتة لا عمق علمي عندهم، وأمثال هذه الأوصاف النابية، والحق لا يضيره كثرة مناويه. لو جت سحابة الحين في السماء وقامت السلاب الله يعزكم تحت تنابح عليها، هو يضر السحاب شيء؟ لا يضر السحاب نبح الكلاب. هكذا في هذه العقائد المحدثة والمذاهب الباطلة من مذاهب الفلاسفة والجهمية والمعتزلة والمتكلمين لا يضر ذلك الحق مع كثرة المناوءة وشدتها لا تضره، ولهذا لو وجدوا مستساغا إلى القتل ما قصروا. ولكم في فتنة القول بخلق القرآن عبرة، كم مات فيها من العلماء وأوذي وسجن وجلد وفتن فيها الناس، والحق منصور لا بد من ذلك، لكن هل ينصر بك أيها السني أو بمن هو أمثل عند الله منك؟ نعم. قال: فإذا سألهم الناس عن قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء وهو تحت الأراضين السبع. تعالى ربي سبحانه كما هو على العرش لا يخلو منه مكان. كيف يكون فيه هنا أو هنا لا يخلو منه مكان؟ هذا غلط، هذه بدعة نكرة، بل نؤمن أن الله بذاته فوق جميع خلقه، فوق عرشه مستو عليه عاليا مرتفعا مستقرا صاعدا عليه، وعلمه في كل مكان لا ذات. نعم. لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا يتكلم. هذا عاجز، اللي ما يتكلم أخرس أطرم. وقد عاب الله جل وعلا عن المشركين آلهتهم فسألوهم إن كانوا ينطقون أفلا يرون ألا يرجع لهم قول، يعني ما يكلمهم، هذا عاجز كيف يكون إله؟ نعم. ولا ينظر إليه أحد في الدنيا ولا ينظر إليه أحد في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا فعل. طيب الله لما تعرف إلينا بصفاته وأسماءه يكذب علينا؟ يلعب علينا؟ يلبس ويلغز علينا؟ هذا مؤدى قولهم الباطل والفاسد. وصف نفسه بأنه عليم، أي له علم، سميع له سمع، بصير له بصر، له يدان، ما قال له يد واحدة بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فعلى هذا كلام الله جل وعلا في وصفه نفسه كله تلغيز، وكله ليس فيه هدى وإنما فيه إضلال، استغفر الله وأتوب إليه. لو لم يقل ذلك ما استطعنا أن ننطق به يا أخوان، لشناعتها وفظاعتها. تعالى ربي عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا. نعم. قال: ولا له غاية ولا له منتهى ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله. ولهذا عندهم السمع هو البصر هو العلم هو الحياة، لا أنها صفات متعددة، لأنه بزعمهم يلزم على تعدد الصفات تعدد الموصوف، حيث جعل الصفة غير الموصوف، ومرقم من كلام أهل العلم كما ذكره أبو العباس ابن تيمية في الاستغاثة والردع البكري أنه قال إن دعاء الصفة كفر بالاتفاق، بناء على قولهم أن الصفة غير الموصوف. فإذا قال يا رحمة الله، يا سمع الله، يا قدرة الله، أغيثيني، أدركيني، اقضي حاجتي، كأنه دعا شيئا غير الله. هذا معنى أنه كفر بالاتفاق، لأنهم اعتبروا الصفة غير الموصوف، وهو وسيلة لهذا الكفر. هذا لمن اعتقده صار كفر، من لم يعتقده وسيلة للكفر. وأنت مأمور بدعاء ماذا؟ دعاء الله. وجاءت الأدلة بالتعوذ بكلمات الله، تعوذ بالصفات، أعوذ بنور وجهك، تعوذ بهذه الصفة، فإن الله له وجه ووجهه له نور. نعم. ولا يكون شيئين مختلفين ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواح ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، ولا هو ثقيل ولا خفيف، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول. هذه تسمى الأعراف، اللون والحركة والاتيان والمجيء تسمى الأعراض، وهي صفات. نعم. وكل ما خطر على قلبي كأنه شيء تعرفه فهو على خلافه. الآن يرد الإمام أحمد عليها. الآن الجهم المعتزلة من أسباب إنكارهم الصفات قالوا يلزم منها التعدد، يلزم منها هذه الصفات التعدد، تعدد الرب. غلاة المعتزلة كالهذيلية تبع بالهذيل العلاف قالوا إن السمع هو البصر، والبصر هو العلم، والعلم هي الحكمة، والحكمة هي القدرة، والقدرة هي الحياة، كل شيء واحد، فجعلوها أعلاما محضة لا تدل على صفات. كلا القولين باطل، والله جل وعلا له صفات تليق بجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. هذا المنع الذي يجب أن يدان لله به، لا منع أن يتصف الله بالصفات أصلا، وإنما يتصف بصفات تليق بجلاله وعظمته لا ندرك كيفيتها، نعلم معانيها كما أنزلها علينا في لغة العرب، أنزلها علينا في كلامه الذي هو باللسان العربي المبين، لكن لا نعلم كيفيتها ولا حقائقها. نؤمن بأسماء الله وصفاته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، لأن الذي قال بعدها وهو السميع البصير. نعم. قال أحمد رحمه الله: فقلنا فهو شيء، فقال هو شيء لا كالأشياء. طيب، ما دام أن إذا اعترفت أن الله شيء، وإحنا نقول أنه شيء، كما قال جل وعلا في أول سورة الأنعام في أوائلها: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فقالوا هو شيء لك الأشياء، نقول هو كذلك له سمع لك الأسماع، وبصر لك الأبصار، ويد لك الأيادي، ليش مرة تقولون كذا ومرة تخلفون كذا؟ نعم. فقلنا إن الشيء الذي لك الأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة. نعم. بما يقرون من العلماء قالوا إن الله لا ليس بشيء، قال إذا ما هم موجود ذهني. فقولكم إنه شيء لا كالأشياء معناه حقيقة أن الله ليس بشيء. طيب، الله موجود؟ لا يقول إن الله موجود بمعنى صفة الوجود، لكن يجيبون بأن الله ليس بمعدوم بالنقيض، كما قال بشر المريسي لما قال له الكناني عبد العزيز بن يحيى رحمه الله المكي، قال: الله يعلم؟ قال: إن الله لا يجهل. ما حتى لا يثبت لله علم. فقال: اسمع يا أمير المؤمنين، حاد عن الجواب. قال: نعم، حاد بشر عن الجواب. وبشر المريثي وريث الجهم وأمثاله، فإن بشرا كان يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، ليعارض أن يكون الله هو الأعلى. وفي سورة سبح سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه اجعلوها في سجودكم. وفي آية الواقع فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في سجودكم. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي العظيم، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولهذا علمنا أن نقول ولو مرة واحدة سبحان ربي الأعلى. نعم. فإذا قيل لهم من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة، قالوا نعم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. نعم. قلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيء وإنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. وقلنا لهم هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى، قالوا لم يتكلم ولا يتكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. شوف المقدمة، لا يكون الكلام إلا عن جارحة، لسان ولهوات وفم، هذا اللي في ذهنهم القاصر. طيب الله ذكر أن الحصى يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والله الحصى ما شفنا لا لسان ولا لهوات ولا إثم ولا خياشيم، وهي مخلوقة، فالله يتكلم كلاما يليق بجلال، كيف يتكلم ما ندري، لكن له كلام سبحانه وتعالى، وهو كلامه الذي أنزله وهو من صفته ومنه القرآن. وحقيقة إنكار الكلام إنكار الربوبية بالكلية. كيف إنكار الكلام؟ وصف لله بالعجز، للما يتكلم أبكم. إنكار الكلام إبطال للشرائع، لا حلال ولا حرام. إنكار الكلام إذا كان الله لا يتكلم، إذا كيف يكون رب؟ فليتكلم خير منه. وبالتالي يترتب على هذا إنكار الربوبية بالكلية، وهذه هي ثمرة هذه المذاهب الفلسفية و زبالات الأفهام البشرية، ألا رب يعبد، وبالتالي لا دين ولا حلال ولا حرام. يكفي أن تحكم الناس قوانين وأعراف سلوك، لا كلام يحكمهم ولا دين يضبطهم، وهذا أعظم الإلحاد والعياذ بالله. نعم. قال فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله سبحانه. من يظن ذلك؟ أن جهما وأمثاله من أشد الناس تعظيما السذج والجهال. أما أهل العلم فضلا عن أهل الفطر السوية تمج هذا القول وتنكره وتعيبه، بل عرف أهل العلم من وراء القول أصله وباعثه، وهو إنكار الشرائع والقدح في الربوبية. نعم. ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله، ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. نعوذ بالله من غضب الله. نعم. قال أحمد رحمه الله فمما يسأل عنه الجهمي ويقال له تجد في كتاب الله آية تخبر عن القرآن أنه مخلوق، فلا يجد. فيقال له فتجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق، فلا يجد. فيقال له فلما قلت؟ فسيقول من قول الله تعالى. الجهمي لا يستطيع أن يقيم دليلا في القرآن أو في السنة على أن كلام الله مخلوق، وقد ناظرهم الإمام أحمد في مجالس المناظرات في حضرة المعتصم وفي عهد الواثق بالله، وعجزوا أن يجيبوا بدليل أن الله كلامه مخلوق. غاية ما عند المعتزلة قالوا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ومر التنبيه عليه في دفع ما تشبهوا فيه وشبهوا فيه في استدلاله بأن قوله محدث ليس معناه مخلوق، وإنما محدث متجدد. فالقرآن بعد الإنجيل، والإنجيل والقرآن بعد التوراة. الله المستعان. وأخذوا بعموم الله خالق كل شيء، والقرآن شيء إذا هو مخلوق، نقول الله شيء بعد يكون الله مخلوق؟ خرج عن وصف الخلق في قوله الله خالق كل شيء، الله وأسماؤه وصفاته، نعم. فيقال له: فلما قلت؟ فسيقول: من قول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وزعم أن جعل بمعنى خلق، فكل مجعول هو مخلوق، فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها، وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين: على معنى التسمية، وعلى معنى فعل من أفعالهم. قوله تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، قالوا: هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام، فهذا على معنى التسمية. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني أنهم سموهم إناثا. ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال: يجعلون أصابعهم في آذانهم، فهذا على معنى فعل من أفعالهم. طيب، جعل تأتي بمعنى التسمية، ويجعلون القرآن عضين، أي سموا القرآن عضين، وفي الذين جعلوا القرآن عضين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي سموهم إناثا، بنات الله. أما من فعل من أفعالهم، هذا الذي يسمى عند العلماء في العربية بمعنى صيّر. فجعل في لغة العرب تتعدى إلى مفعول واحد، وتتعدى جعل إلى مفعولين، فإن تعدت جعل إلى مفعول واحد بمعنى خلق، وإن تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر. إنا جعلناه قرآنا عربيا، تعدت بكم؟ بمفعولين، يعني صيّرناه قرآنا عربيا. وجعلوا الملائكة، هذا المفعول الأول، وين الفاعل؟ واو، وهو الجماعة أي المشركون. وجعلوا الملائكة إناثا، هذا المفعول الثاني، يعني صيّروهم إناثا، لا أنهم خلقوهم إناثا. نعم. وقال تعالى: حتى إذا جعله نارا، هذا على معنى فعل هذا جعل المخلوقين. نعم. ثم ذكر جعل من الله على معنى خلق، وجعل على غير معنى خلق، والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق: لا يكون إلا خلقا، ولا يقوم إلا مقام خلق، لا يزول عنه المعنى. فإذا قال تعالى جعل على غير معنى خلق، لا يكون خلقا، ولا يقوم مقام خلق، ولا يزول عنه المعنى. فمما قال الله عز وجل جعل على معنى خلق قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. نعم، وجعل الله الظلمات والنور، أي خلق الظلمات وخلق النور. نعم، يعني وخلق الظلمات والنور. وقال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار، يقول: وخلق لكم السمع والأبصار. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ويقول: وخلقنا الليل والنهار آيتين. وقال تعالى: وجعل الشمس سراجا. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، يقول: وخلق منها زوجها، يقول: خلق من آدم حواء. قال تعالى: وجعل لها رواسي، يقول: وخلق لها رواسي، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثله لا يكون إلا على معنى خلق. ثم ذكر جعل على معنى غير خلق، يقول قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. وقال يعني ما صير الله هذه الإبل بحيرة ولا سائبة. نعم. وقال الله تعالى لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما، لا يعني إني خالقك للناس إماما، لأن خلق إبراهيم كان متقدما. وقال إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى: ربي اجعل هذا البلد آمنا. وقال إبراهيم في قول الله تعالى: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، لا يعني خلقني مقيم الصلاة. وقال تعالى: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، لا يعني يريد الله ألا يخلق لهم حظا في الآخرة. وقال لأم موسى عليه السلام: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، لا يعني خالقوه من المرسلين، لأن الله تعالى وعد أم موسى عليه السلام أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك مرسلا. وقال تعالى: ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، لا يعني فيخلقه في جهنم. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين. نعم، أي نصيرهم، فجعل هنا بمعنى التصير وليست بمعنى الخلق. نعم. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لا يعني خلقه دكا، ومثله في القرآن كثير. فهذا وما يكون على مثاله لا يكون على معنى خلق، فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق، لا، جعل على معنى خلق. نعم. فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق، فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي الجعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه، وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، يقول جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله تعالى على غير معنى خلق. ما المعنى؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا، صيرناه قرآنا عربيا كما صيرنا التوراة بالعبرانية وكذا الإنجيل. نعم. وقال في سورة الزخرف: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى، جعل به القرآن عربيا، وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب، وقيل بيناه، يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه. الله المستعان. فهنا حصل اللبس لهم بمعنى جعل التي اتخذوها من متشابه لفظ القرآن ذريعة إلى القول بإنكار أن يكون القرآن كلام الله، بل جعلوه كسائر المخلوقات وهو كفر. فلبسوا ودلسوا على المسلمين بهذه الشبهة وبهذا التلبيس في متشابه الآية التي أنزلوها على غير معناها. ومحصل الكلام أن جعل تأتي من باب التسمية وتأتي من باب الفعل، من باب الفعل بمعنى جعل، بمعنى صير، وهي إذا تعدت إلى مفعولين، فإن تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات، أي خلق الظلمات، فإن تعدت إلى مفعولين صارت معناها صير. إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه، جعل الله الفاعل هو ربنا جل وعلا، والهاء هو المفعول أي القرآن المفعول الأول، قرآنا هذا المفعول الثاني بمعنى صيره سبحانه وتعالى. نعم. الموضع 26: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر وهو من المحال، فقال: أخبرونا عن القرآن، أهو الله تعالى أو غير الله؟ فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس، فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين، فإن قال هو الله إذا قال الجهمي القرآن هو الله ولا غير الله، أنا ما ملزم بتقسيمك وتحكمك علي، أقول القرآن لا هو الله ولا هو غير الله بل هو صفة الله، إذا فيه قسمة غير اللي أنت حدثني ولدتني عليها. وهذه طريقة أهل البدع، يريدون الأوردة الموارد والأقوال، فالذي ما يفقه ما وراءها وحقيقة مذهبهم ينساق وراءه، وهذا من جهل أي قل علمه. فنقول القرآن هو صفة الله، ومثله من أسئلة المبتدعة قولهم إن الله إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخلو العرش منه أو لا يخلو، سؤال بدعي مبناه على تشبيه نزوله. ومثل قولهم الإيمان هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، هذا لفظ مشتبه، إن قلت الإيمان مخلوق من الإيمان القرآن والسنة وأسماء الله وصفاته أي المؤمن به، وإذا فصلت الإيمان الذي هو فعل مخلوق أما المؤمن به غير مخلوق. ومثل ابتداعهم هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى، وأمثالها مما يريدونه ليوقع الناس في حبائلهم فينخدع بها الساذج أو ينخدع بها قليل العلم فينحصر في قسمتهم. نعم. قال له: فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت، وإن قال هو غير الله قال صدقت، فلما لا يكون غير الله مخلوقا؟ فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي، وهذه المسألة من الجهمي هي من المغاليط. فالجواب للجهمي إذا سأل فقال: أخبرون عن القرآن هو الله أو غير الله. سمها المسألة عند العلماء بمسألة الغير، مسألة إيش؟ الغير. والمشهور أن دخول أل على غير غلط في اللغة، يعدونه من اللحن، لكن هنا من باب الاصطلاح سميت الغير. وهو قولهم في ما رد الإمام أحمد على جهم لما قال: القرآن هو الله أو غير الله؟ فنقول إن القرآن لم يقل في الوحي أن القرآن هو الله، ولم يقل هو غير الله، وإنما قال: الله هو كلامي، فنحن سميناه بالاسم اللي سماه الله به، فأجره حتى يسمع إيش؟ ما قال حتى يسمع الله، أو قال يسمع شيئا غير الله، وإنما قال: فأجره، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وفي قول الله جل وعلا في غير آية: يحرفون كلام الله، فأضاف الكلام إليه، فنحن نسميه بالاسم الشرعي، نسمي القرآن كلام الله. نعم. قيل له: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا، ولم يقل غيري، وقال هو كلامي، فسميناه باسم سماه الله به، فقلنا هو كلام الله، فمن سمى القرآن بما سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. شوفوا يا أخواني، هذه مسألة مهمة الآن وجدير أن يعتنى بها، وهو العزوف عن المعاني والمصطلحات الشرعية إلى معاني ومصطلحات محدثة مبتدعة. وهذه المعاني والمصطلحات المبتدعة ناشئة من ضغوط دفاع عن أنفسهم أو مهاجمة غيرهم، فيستبدلون المعاني الشرعية إما جهلا فهو الأكثر، وإما مكرا وخبثا وهو أقل من ذلك. وهذا كثير. الآن الخوارج من وصفهم بهذا الوصف؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا نستبدل هذا الوصف النبوي بأوصاف أخرى، أفكار ضالة؟ هذا غلط. ومن ذلك أيضا ما ينتشر عند الوالغين في التبديع والتصنيف، يسمون الخوارج بالتكفيريين. التكفير حكم شرعي، من لم يكفر أحدا هذا خرج عن دائرة أهل السنة، فإن أهل السنة يكفرون من كفره الله ورسوله جنسا كاليهود والنصارى والصابئة والمشركين، ويكفرون من كفرهم الله ورسوله عينا كفرعون وهامان وأمية بن خلف وأبي جهل، ويكفرون من كفرهم الله ورسوله وصفا كالمستهزئ والكاهن والساخر. فلهذا صار من التراشق بين هؤلاء وهؤلاء. فالمرجئة يصفون من يكفر بالتكفير، وكذلك التكفير الخوارج يصفون من لم يكفر بالمرجئ. تغيب عندهم هذه المعاني والحقائق والمصطلحات الشرعية إلى أشياء مبتدعة، وللأسف تكثر هذه على الألسنة الآن، حتى عند من يشرح عليه من طلبة بعض طلبة العلم وبعض المنتسبين إلى السلفية: فلان التكفيريين. هذا غلط. لو قيدها من التكفيريين بغير وجه حق نعم، وإلا غاب وذاب اسم الخوارج إلى اسم جديد. وهكذا المصطلحات الشرعية إذا غيرت وبدلت أو لم تستعمل واستبدل غيرها وقع الخلل، ودخل من خلال هذا الخلل أنواع من التشبيهات والتلبيسات وأنواع من البدع والمحدثات. وإذا رد عليهم الراد بغلطهم طارت بخشومهم وعاندوا وكابروا وحملوا هذا الرد على محامل أخرى من التصنيف والتبديع وما إلى ذلك انتصارا لحظ النفس لا عقلا وتأدبا بالرجوع إلى الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذا أنه يقع في أمته. فيما دون ذلك فجاء كما جاء في الحديث المخرج من وجوه كثيرة: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر إيش؟ تسمى بغير اسمها. ذهبوا عن الاسم الشرعي في الخمر إلى أسماء جديدة: مشروبات روحية، مشروبات الفرفشة، ويسكي، عرق، شمبانيا، أسماء كثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. ذهب اسم الربا بأسماء محدثة: فوائد، مرابحات وأمثالها من استثمارات، حتى يغيب المعنى الشرعي ويستبدل عنه بمعنى آخر. إذا كان هذا في الأمور العملية فبباب العقائد من باب أولى، يذهب المعنى والمصطلح الشرعي الصحيح إلى مصطلح آخر. فهؤلاء اسمهم الخوارج، من كفروا بالذنب. أما يتحرج أن يسمى تكفيري، الله ورسوله كفروا، والمؤمنون يكفرون، من لا يكفر بالجملة هذا خرج عن دائرة الإسلام، فضلا عن دائرة أهل السنة والجماعة. وضحت لكم هذه أخواني؟ وتتولد هذه المصطلحات المبتدعة ويوالى عليها ويعادى عليها تعظيما لمن ولدها أو لمن نحلها وقال بها، وتركوا بذلك الاصطلاحات الشرعية. ولهذا بلاء المسلمين وبلاء الأمة على ذهاب العلماء واستبدالهم بهؤلاء الجهلاء، سواء جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، واتخاذهم على الناس رؤساء يديرونهم ويتهيب الناس من مخالفتهم، إن كان في باب العقيدة ولا في باب العمليات والقوليات. نعم. قيل له: إن الله وقد فصل الله تعالى بين قوله وبين خلقه ولم يسمه قولا، فقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فلما قال تعالى: ألا له الخلق، لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلا في ذلك، ثم ذكر ما ليس بخلق فقال: والأمر. فأمره هو قوله تبارك الله رب العالمين أن يكون قوله خلقا. وهذا مورد آخر في الرد عليهم: فإن الله فرق بين خلقه وبين أمره. فالخلق المخلوق، والأمر ليس بمخلوق، لأن أمره كلامه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا تجعل هذا مثل هذا. وإلا على قول الجهمية وعلى قول المعتزلة وأضرابهم الخلق هو الأمر والأمر هو الخلق، فسووا بين المختلفات ولم يفرقوا بين المتماثلات. وهذه حيرة الأذهان وحيرة القلوب، لأنهم اهتدوا بغير هدي الله سبحانه وبغير هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يترسموا طريقة السلف الصالحين الصحابة رضي الله عنهم وتابعيهم وتابع التابعين في القرون الثلاثة المفضلة المشهود لها بالخيرية من نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم قال في القرآن: هو أمر من عندنا. وقال تعالى: لله الأمر من قبل من بعد، يقول لله القول من قبل الخلق ومن بعد الخلق. والله فجعل لله أمرا، وجعل القرآن أمرا من عندنا، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا منذرين، إنا كنا مرسلين. فالأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن الله ابتدأ الكلام به سبحانه. نعم. قال: والله يخلق ويأمر وقوله غير خلقه. وقال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، وقال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، يقول قد جاء قولنا في أمر القرآن. نعم، فيأتي الأمر بمعنى القول، ويأتي الأمر بمعنى المأمور، ويبين ذلك في كل سياقاته التي يفهمها سليم القلب من هذا العبث واللوث في الكلام وفي التشبيه وفي الاشتباه. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال رحمه الله، نقف على هذا الباب، نفتح المجال، كان الأخوان عندهم شيء قبل الأذان. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء الأخوان؟ سم. نعم، قول المثليين، المصطلح هذا إبدال لمن فعل فعل قوم لوط إلى مثال آخر، فاسمهم الشرعي يعني فعل قوم لوط، واستغناء النساء بالنساء سحاق، أما أن نلطفه إلى هذا الاسم المصطلح الجديد هذا من تبريره، تسمية الشيء بغير مسمى. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ما فصل الله به بين قوله وبين خلقه. لا، عندك فصل بالتضعيف ولا بغير تشكيل؟ غير تشكيل. إذن خلها على بابها، باب بيان ما فصل، أي في المعنى وفي اللفظ، فصل بين هذا وهذا، بين قوله وبين خلقه. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ما فصل الله به بين قوله وبين خلقه. نعم. وش بو عندك؟ ما في صوت؟ نعم. هنا ذكر الشيخ في هذا قاعدة مضطردة في كلام الله وفي وحيه، أن الله إذا سمى الشيء الواحد باسمين أو ثلاثة أسامي فهذا مرسل غير منفصل كما يأتي. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أب وشيخ كبير، كل تدل على ماذا؟ على واحد وهو يعقوب، فهو أبو يوسف وهو شيخ، شيخ يعني في سنه وفي علمه، وهو كبير في سنه وقدره. وإذا سمى الله شيئين لا يدعهما مرسلين حتى يفصل بينهما بما يميز هذا عن هذا، يميز هذا عن هذا. الله سمى الآن سوى التمر، يأتي اسم تمر ويأتي اسم رطب، كلها على شيء واحد، لكن اختلفت في حال هذه وحال هذه تمييزا لهذا عن هذا. نعم. من ذلك قوله عز وجل: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فهذا شيء واحد سماه بثلاثة أسام وهو مرسل. نعم، هل يقول واحد إن له ثلاثة أباء، أبو وشيخ وكبير؟ لو قالها إن أنت خبل ما تفهم، أو جاهل جهلا ذريعا، والجاهل يعلم والخبل يعالج، نوديها الطائف أبرد له وأزيل له مستشفى مجاني. إذن هذا كلام مفهوم في مقتضى الخطاب. نعم. ولم يقل إن له أبا وشيخا وكبيرا، وقال عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. طيب، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، هذه أوصاف ولا أسماء مختلفة؟ هي أوصاف وأسماء مختلفة، مختلف بعضها عن بعض. ثم قال: ثيبات وأبكارا. ليش ما قال مؤمنات مسلمات ومؤمنات؟ تلك أوصاف، هذه ثيبات وأبكار منهن من هي ثيب بعد رجل، ومنهن من هي بكر لم يسبق لها الزواج. نعم. ثم قال: ثيبات، فهذا اسم شيء واحد فهو مرسل، فلما ذكر شيئين مختلفين فصل بينهما، فذلك قوله ثيبات. ثم قال: وأبكارا، فلما كانت البكر غير الثيب لم يدعه مرسلا حتى فصل بينهما، فذلك قوله تعالى: وأبكارا. وقال: وما يستوي الأعمى. ثم قال: والبصير، فلما كان البصير غير الأعمى فصل بينهما، ثم قال: ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الآيات في سورة فاطر، وكل منهما له معنى، فصل بينهما لأن هذا معناه غير هذا، بل ضدان، الظل ضد الحر والنور ضد الظلمة. أي نعم. فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الآخر فصل بينهما. طيب، مسلمات، مؤمنات، قانتات، أوصاف، مثل لما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولم يقل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك والقدوس، فلما ذكرها غير منفصل بها دلت على أنها أسماء مختلفة، دلت على ذات واحدة، اختلفت في الرسم واختلفت في الصفة التي دلت عليها. فالملك له ملك، القدوس له القدسية، وكلها دلت على ذات واحدة وعين واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقال تعالى: الخالق البارئ المصور، فهذا كله اسم شيء واحد فهو مرسل ليس بمنفصل. نعم. والآيات الثلاثة من آخر سورة الحشر اشتملت على أكثر موضع في أسماء الله وما دلت عليه من صفات. شوفوا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، كم ذي ثلاثة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، كم ذي الآن؟ 11. ثلاثة وكم؟ وثمانية، 11. ثم قال: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، 14 اسما. سبحان الذي لا إله إلا هو. ولهذا ورد عند الترمذي وغيره أن هذه الآيات الثلاث تقرأ متى؟ في أذكار الصباح وأذكار المساء، لأن فيها استعصام بمن له هذه الأسماء الحسنى التي دلت على الصفات العلى الكاملة له جل وعلا. شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يرجح ذلك في أذكار الصباح والمساء، في قراءة الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر، و مع قراءة أول البقرة، أول الآيات من البقرة، أول خمس آيات، مع قراءة حاميم تنزيل الكتاب، أول غافر في ثلاث آيات منها. والمقصود من ذلك أن الله ذكرها مرسلة غير منفصلة، فدلت على اختلافها على ذات واحدة، وإنما دلت على تعدد ماذا؟ تعدد الأسماء وعلى تنوع ما يؤخذ منها من الصفات. ومن هذا الباب قال أهل السنة: إن أسماء الله الحسنى يؤخذ منها صفات، مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، إذن اسمه الملك، تعبد له، عبد الملك، تدعوه يا ملك، ما الصفة اللي مأخوذة؟ أن له الملك. القدوس فهو اسم، الصفة المأخوذة منها القدسية. العليم اسم، الصفة التي تؤخذ منها أنه ذو علم. القدير ذو قدرة. السميع له سمع. البصير له بصر. وهكذا. ولا يؤخذ من صفات الله أسماء. من صفات الله أنه استوى على العرش، هل يقال من أسمائه المستوي؟ سمعيان عبد المستوي؟ لا، الفعل لا يؤخذ منه اسم، وهذا واضح في أفعال تأتي على جهة المقابلة. قال الله عن المنافقين: يخادعون الله وهو خادعهم، نسوا الله فنسيهم، ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. سخر الله منهم. هل يؤخذ من هذه الأفعال أسماء؟ هل يقال من أسماء الله المخادع، الساخر، الناسي، الماكر، الكائد؟ حاشا لله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل يقال من أسماء الله الزارع؟ أأنتم أنزلتموه من المزن؟ هل يقال أم نحن المنزل؟ هل يقال من أسماء الله النازل؟ الأفعال لا يؤخذ منها أسماء، وإنما العكس يؤخذ من الأسماء الصفات. نعم، نخبر عن الله بالخبر الصحيح: يا من ينزل إلى سماء الدنيا، يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت. يخبر عن الله بكل معنى صحيح، لأن باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي بهذين القيدين. باب الوصف توقيفي، وباب التسمية توقيفي. ولهذا من أصول أهل السنة في باب الأسماء التوقيف: لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أعرف الخلق وأعلمهم بربه، أو بما وصفه به رسوله، لأن الرسول يوحى إليه. أما نخترع نستحدث اسم فلا. باب الإطلاق أوسع، نطلق على الله بكل معنى صحيح بشرط هذا القيد: أن يكون المعنى صحيح. فإن كان المعنى محتمل لا نطلقه على الله، أو معنى غير صحيح لا نطلقه على الله. مثاله: يطلق على الله بأنه شيء، لأن الله يقول: قل أي شيء أكبر شهادة. لكن هل نعبد لله بالشيء؟ عبد الشيء، يا شيء اغفر لي، ليس من أسماء الله الحسنى. يطلق على الله بأنه موجود، لأن الموجود ضد إيش؟ المعدوم. هل نقول: يا موجود اغفر لي، ولا نسمي عبد الموجود؟ هذا غلط. فجاز في باب الإطلاق للمعنى الصحيح ما لم يجز في باب الوصف والتسمي لعدم التوقيف، لا لأن المعنى ما هو صحيح. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. هل معناها أن الله من أسمائه الحسنى الشخص؟ لا، لكن يطلق على الله بهذا المعنى، أنه لا شخص مثل لا شيء. فيقال من باب الخبر أن الله شخص، لكن ليس من باب الاسم والوصف والتسمية بأن الله شخص. فلا تقول: يا شخص اغفر لي، ولا تسمي وتعبد بعبد الشخص. هذه ناحية مهمة ينتبه لها في هذا الباب الدقيق، باب أسماء الله وصفاته. أقبح من هذا أن تصف الله أو تطلق عليه معنى غير صحيح. فالمتكلمون أطلقوا على الله الأزلي والقديم، وهذا معنى ناقص في الحقيقة، وإطلاقه تسمية الله به إلحاد في أسمائه، لأن عندنا من أسماء الله الحسنى ما يكفينا عن الأزلي والباقي والقديم. ففي أول سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يغنينا عن أزلي وقديم أو باقي. تطور هذا الابتداء إلى أن عبد عبد الباقي. هل من أسماء الله الباقي؟ لا، من أسماء الله الآخر، هو الأول والآخر. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه النوم من أذكار النوم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا اشتمل على معنى الأزل والقديم، وأنت الآخر فليس بعدك شيء اشتمل على معنى الباقي الذي يسميه به هؤلاء، وأنت الآخر وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الفلاسفة أطلقوا على الله بأنه العلة الغائية أو علة الأفلاك أو علة العلل على معانيهم الفاسدة، فهذا إطلاق فاسد بل تسمية لله بما لم يسمي به نفسه، فصار ماذا؟ فصار ضربا من أين؟ من الإلحاد في أسمائه الذي حذر الله عباده منه في آية ألف لام ميم صاد الأعراف، فإن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، جاءت على جهة الوعيد، يلحدون في أسمائه، من الإلحاد في أسمائه أن تسميه بما لم يسمي به نفسه. النصارى سموا الله الأب، ليه؟ لأنهم اعتقدوا أن لله ابنا، المتكلمون سموا الله بالقديم والأزلي، فلاسفة سموا الله بالعلة، العلة الغائية، علة الأفلاك، هذا كله من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى الذي نهانا الله عنه وحذرنا منه. نعم. وكذلك إذا قال الله ألا له الخلق ثم قال والأمر، لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل، فصل بينهما بالواو الدالة على مطلق الجمع، ومن مقتضيات هذا وهذه الواو المغايرة، إما بين شيئين في اسميهما أو بين شيئين في ذواتهما. نعم. قال رحمه الله: باب بيان ما أبطل الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق. الموضع 28. قال قوله تعالى والنجم إذا هوى، أي الإمام أحمد، قوله تعالى. نعم. قال الإمام أحمد: قول الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا قال جل وعلا وما ينطق؟ ترى هذه الآية لها عند السلف معنيان شهيران، وما ينطق عن الهوى إن هو، ما ينطق يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء في هواه وفي مخيلته، حتى قالوا إنه أساطير الأولين، وما جاء به محمد شعر من شاعر وكهانة من كاهن وإيش وسحر من ساحر وهرطقة من مجنون، ولهذا اجتمعت أوصافهم في النبي 4 أوصاف: الجنون والكهانة والسحر والشعر، وقد برأ الله نبيه منها صلى الله عليه وسلم، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لا يليق الشعر بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمن كان يقرب منه منزلة وفضلا، ولهذا لا ينبغي أن يقول النبي شعرا يبتدئه من عنده، فكلامهم في حق النبي عليه الصلاة والسلام مردود. إن هو إلا وحي يوحى، وش فيه معنيان شهيران متنوعان غير متضادين، إن هو أي القرآن هذا المعنى الأول، إن هو أي الرسول هذا المعنى الثاني، هل بينهما تضاد؟ لا، لا تضاد بينهما بل تنوع، لأن القرآن من جاء به؟ من جاء كلام ربي؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بلغنا إياه، والرسول سمعه من أي؟ من جبريل. نعم. وذلك أن قريشا قالوا إن القرآن شعر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا أضغاث أحلام. أساطير الأولين تسمونها سواليف وقصص وخرابط الأولين، هذا معنى أساطيرهم. نعم. وقالوا أضغاث أحلام، وقالوا تقوله محمد من تلقاء نفسه. اخترعه، تقوله اخترعه. ولهذا قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول الرسول، هذا إلا قول البشر. واستوعدها الله سأصليه سقر لما قال إن كلام الله من كلام البشر، فحقيق بمن قالوا إن كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات أن يكون قولهم إلى الوليد بن المغيرة المشركين أقرب. نعم. وقالوا تعلمه من غيره، فأقسم الله بالنجم إذا هوى، يعني القرآن إذا نزل، فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وما غوى وما ينطق عن الهوى، يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القرآن من تلقاء نفسه، فقال: إن هو، أي ما هو يعني القرآن، إلا وحي يوحى، فأبطل الله أن يكون القرآن شيئا غير الوحي، لقوله تعالى: إن هو، يقول ما هو إلا وحي يوحى. ثم قال: علمه، يعني علم جبريل عليه السلام محمدا صلى الله علم جبريل عليه السلام محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو في قوله تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ذو مرة، ذو قوة وهيبة وسلطة. نعم. إلى أن قال في قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، فسمى الله القرآن وحيا ولم يسمه خلقا. سماه وحيا، لو كان القرآن مخلوق لكان أيسر وأسهل أن يسميه الله خلقا. سؤال: أضاف الله القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى قول جبريل، أين هذا وأين هذا في القرآن؟ أيا حمزة، أين أضاف الله القرآن إلى محمد؟ إن هو إلا قول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. ما قال أحد من العرب إن جبريل هو الشاعر. هذه آية المعارج. في آية التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. من الرسول المكين هنا؟ جبريل. ما معنى أن الله أضاف القرآن قولا لمحمد في آية المعارج وقولا لجبريل في آية التكوير، مع أن القرآن كلام الله؟ أضافه قولا إليهما عليهما الصلاة والسلام لأنهما المبلغان لكلام الله عن الله. فجبريل بلغ أنبياء الله ومنهم محمد عليهم الصلاة والسلام كلام الله، ومحمد بلغ أمته كلام الله جل وعلا، فأضاف الله القول إليهما إضافة تبليغ لا إضافة ابتداء، لأن المبتدئ بهذا الكلام هو الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يميز أهل العلم في الإسلام عن عامة العوام والمتعلمة، أنهم أرفع منهم برتبة، يفهمون كلام الله وسياقاته ومعانيه، ولا يلبسون ولا يسلكون مسلك الزنادقة والجهمية وأضرابهم في التلبيس والاشتباه. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم أن يلهمنا رشدنا وألا يزيغنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة، واغفر ذنوبنا.